بنات الريح لي صفرا جفور كنها ظبي الفلا بجفالها منوة الخيال عساف الخيول زينها في دكها وجلالها من بنات الريح لي صفرا جفور كنها ظبي الفلا الله اللي بالجمال أصخالها زينها ما شفت وصفها بالمثول الله اللي بالجمال أصخالها تستغيرك حيلتي من كل زول ما يصخرها سوى خيالها من بنات الريح لي صفرا جفول كنها ظبي الفلا بجفالها عساف الخيول زينها في دقها وجلالها أذكر الله كل ما قامت تجول وأحمد الله خصني بحبالها أذكر الله كل ما قامت تجول وأحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرع الطبول فتنة اللي خافقا يبرى لها من بنات الريح جفول كنها ظبي الفلا بجفالها من ويت الخيال عساف الخيول زينها في دقيقة. عودة إليكم مشاهدينا ومستمعينا طبعا ونحن ها هنا طبعا في المرحلة الأخيرة لهذه الحلقة من MBC في أسبوع ليوم الجمعة المباركة. طبعا نتشرف أن يكون بضيافة استوديو MBC في أسبوع المنشد والمقرأ الشيخ مشاري العفاسي. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا مرحبا. أنا لي الشرف والله بلقاكم. بالعكس حنا لنا الشرف. حنا ننتظر هالمقابلة تدري متى؟ من وفاة القذافي. إيه قدر الله. يعني كان قدر الله طبعا أنه كان يكون اللقاء إن شاء الله معاك في ذات اليوم اللي انقتل فيه القذافي. إيه نعم. إحنا يعني في البداية أتوجه بالشكر و لقناة MBC على هذه الاستضافة وإن كانت يعني مثل ما قلت تأخرت كثيرا لكن قدر الله ما شاء فعل كل تأخيرة فيها تأخيرة. طيب أبو راشد أبدأ معك في البداية بتعليقات كثيرة طبعا وصلتني على الفيسبوك وصلتنا على تويتر. العالم من يوم عرفوا أنه أبو راشد بيكون معنا في استديو MBC في أسبوع الكل يسأل أنت بتقولوا له منشد ولا بتقولوا له مقرأ؟ أنا قلت لهم للأمانة أنا هالسؤال بوصله أول شيء. والله هذا يعني سؤال يتكرر لكن هذا اللي يعني اللي دائما يعني أتغنى به هو كتاب الله عز وجل وبدأت كقارئ وثم يعني دخلت مجال الإنشاد بعد ذلك لكن مع حفاظي على المجال يعني القرآني إن صح التعبير ويعني ما زلت يعني أصدر يعني بعض الإصدارات كان آخرها يعني قاف وجزء الذاريات برواية السوسي وأيضا يعني آخر ختمة يعني كانت في أمريكا في كاليفورنيا صلاة التراويح والقيام هناك. ألف مبروك طبعا على كل الأعمال هذه لكن أنا ببدأ معك الآن مع الفيديو كليب الأخير اللي هو بنات الريح. نعم. كيف جاءت هالفكرة؟ والله الفكرة هذه يعني سبحان الله وكأننا يعني حاسين بالأحداث اللي تحصل الآن في العالم. لعل المسلمين يعني تناسوا الخيل و وفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل فيها رمزية للقوة والله عز وجل يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الشاهد أن الخيل فيها رمزية وإحنا مقصرين في هذا الجانب من باب أيضا علموا يعني أولادكم ركوب الخيل أيضا صحيح. فإحنا حبيت ألفت النظر لهذا الـ يعني المجال، ليس فقط انه مجرد هوايه الخيل، لا، في معاني اعمق من هذه المعاني. طيب اذا تكلمنا عن هالمعاني هذه، ومن ضمن المعاني الاشياء اللي انت عملتها على اساس انك تنتج او تعمل هالعمل هذا، طيب امريكا وسفري لامريكا وعمل العمل هناك، انا ما ابغى اركز على الدوله بقدر ما اركز على كميه الانتاج وكميه يسمون الجهد الذهني والفكري والبدني برضه لهالعمل. طبعا الانتاج كان من انتاج شركه ايوا غلف وشركه العين ايضا العالميه في جده، وكان هناك دعم كبير من شركه زين. شركه زين هي راعيه العمل هذا وما تقصر يعني في رعايه اكثر اعمالي. يعني كان يعني مثل ما قلت لك الانتاج كان بدعم من هذه الشركات. يعني كنت متخيلها الضخامه للعمل تطلع؟ والله كانت توافيج يعني من الله عز وجل. يعني احنا ما كنا اصلا ما عندنا نيه ان نصور هناك، لكن المخرج يعطيه العافيه وايضا ابو خالد محمد صويلح من شركه العين، المخرج يوسف النجاوي والده يعني يملك اكثر من 250 خيل هناك ما شاء الله، وايضا خيول يعني الخيول العربيه الاصيله المعروفه بالجمال هناك. صحيح. يعني قال المخرج ليش ما تجون يعني تصورون عندنا هناك. والمخرج يوسف مخرج سعودي لكنه يعني مقيم هناك ودرس الإعلام هناك ودرس الإخراج هناك، فاستعان بالأساتذة اللي درسوا وصورنا يعني هذا العمل. العصفور اللي هو محمد الصوالح قال لنا أنه تغلبتم عشان تأخذون موضوع الخيول بسبب التأمين وما نعرف إيش، ومين اللي عنده خيل أصيل اللي أصلاً يعطيك؟ طبعاً يعني إحنا صورنا في كاليفورنيا وتكساس، هناك في تكساس في مروان الشقب اللي هو خيل مربط الشقب في قطر، أيضا صورنا في مزارع أخرى للشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمسي عليهم بالخير يعني ما قصروا يعني في تهيئة الأجواء للتصوير، أيضا في مزرعة أم العرب مزرعة كبيرة هناك ويصعب التعامل مع الإدارة هناك، لكن يسروا لنا الأمور بتوفيق من الله عز وجل. وصورنا أكثر من خيل مشهورة يعني أيضا أخذت جوائز على مستوى العالم. طيب أبو راشد أنت تحب الخيل، يمكن هذا اللي خلاك تستدعي انك تصور الخيل. والله شوف يعني الانسان يعني ممكن يعني كان بعيد عن الخيل، لكن لما يشوفها يعني خيال انت وراشد يحب الخيل، لكن بعد التصوير اتمنى اني اكون خيال. بعد التصوير حبيت الخيل كثير. خيال بالتمني اجل. طيب الان الكل طبعا اجمع فيما يخص هذا العمل الذي انتجته شركه العين طبعا، والعمل اللي عنوانته بعنوان بنات الريح. الكل اجمع انه هذا يرتقي لمواصفات عالميه وهي طبعا مواصفات هوليود. لا الحمد لله يعني العمل اخذ جوائز قبل ما يصدر، يعني شارك فيه المخرج في أظن هولندا وأمريكا أيضا في نيويورك، فيعني الحمد لله لقى استحسان وأيضا إبهار يعني عند المختصين. طيب أبرز الأشياء اللي تحددكم في التصوير في العمل بشكل عام؟ والله هو مسألة الوقت يعني كنتوا مجبرين يعني أنا صورت تقريبا 4 أيام ومع هذا ظهرت يعني في وقت يعني قصير في الكليب. أيه؟ وهذا كان متعمد، لكن تقريبا التصوير كله استغرق 17 يوم، هذا غير التحضير بس التصوير 17 يوم هذا فقط 17 يوم ما بين كاليفورنيا وتكساس يعني. اها طيب وكيف اسجل ماتيريال يعني كثير ويعني لما حصل على الماده هذه لانه يصعب التعامل مع الخيل لما تشوف السيارات لما صحيح. تشوف البحر لما تشوف تنفر وتخاف وخاصه الاشخاص اللي ما هي متعوده عليها. اي نعم حتى انا اذكر يعني على البحر فاجاتني وخافت من الماي وانا كنت ماسكها فاجأتني منه وخرت عني وشدت ايدي يعني كادت ان سلامتك. الف سلامه يا ابو راشد. الف سلامه. طيب اذا الان تكلمنا عن موضوع الانتشار لك ابو راشد كمنشد كمقرع، انتشارك ما صار محلي في دوله الكويت الحبيبه طبعا على قلوبنا قلوب كل العرب. الله يسلمك. الانتشار ما صار محلي، صار خلينا ابدا فيها تراتبيه، خليجي، إقليمي، عربي إلى دولي. هالانتشار هذا يكلفك بعض الأشياء اللي هي تصير ملزم أنك لازم أنك تصير مواكب لها. والله أنا ما يعني أفكر فيها بهذه الطريقة، لأني أنا طبيعتي أصلاً يعني حتى في يعني شبكات التواصل الاجتماعي شخصيتي أنا متفاعل مع الأحداث اللي حولي، سواء كانت عربية عالمية وخصوصاً المواضيع الإسلامية يعني. يعني أتفاعل يعني مع القضايا اللي تطرح الآن، يعني حتى من يقرأ الأشياء التي أكتبها خصوصا في تويتر مثلا ما أركز كثيرا يعني على جانب يعني القرآن أو التجويد أو مثلا الإنشاد أو يعني لا يعني. طيب خلني أخذ منحة آخر في الموضوع، قضية الشيشة. نعم. كيف كانت تعاملت معها؟ لا الشيشان قديمة حيل يعني. أيه أنا أبغى أبدأ بمثل هالأمثلة. أي نعم، فعلا كان في إصدار قرآني جمعت فيه الصور التي تتكلم عن يعني القتال وكذا، وسميت الإصدار القتال، وكان مذيل أيضا بدعاء قنوت النوازل في مسجدي كان، ودعيت بدعاء خاص للشيشان. طيب الآن أبو راشد أنا بس أسمحك أني أخذ فقرة التواصل طبعا على الفيسبوك لبرنامج MBC في أسبوع. جمهورك يطالبك ببعض الأشياء، أنا بعطيك إياها على السريع ولك الحرية طبعا في أخذ الردود عليها. طبعا هادي يقول أنت شكلك تحب الخير فعشان كذا أنت صورت بنات الريح. هذا نفس السؤال اللي أنا قبل شوي طرحت لك إياه أبو راشد. أيضا من ديانة تقول مشاري العفاسي ما شاء الله عليك صوتك روعة، كل الفيديوهات التي تعملها نحن نتابعها، آخر إصدار لك كفيديو كليب بنات الريح ما شاء الله، الله يوفقك. إيش المستقبل هيكون بعد بنات الريح؟ هذا سؤالها. والله أنا توني أصدرت الألبوم وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني. نعم على الله يعني. طيب الآن أيضا أجمل ما أنشد به المنشد مشاري العفاسي أنشودة إلا صلاتي، يا ليت نسمعها منه. أنا قاعد أنقل مجرد نقل. نعم. إيش رأيك برأي؟ هذه النشيدة يعني كان أيضا للإم بي سي فضل بعد الله عز وجل في انتشارها، يعني كانت أذيعت يعني أيضا على الام بي سي مع شركة موبايلي مشكورين، يعني استخدموها في التسويق لبعض الرنات الإسلامية يعني. طيب أيضا سؤال من جوردن يقول سؤالي للشيخ يوسف أنه بعض الشيوخ حرموا الأناشيد، ليش؟ الشيخ يوسف منه؟ لا بعض الشيوخ حرموا الأناشيد. نعم. والله هذه يعني مسألة خلافية يعني. هل استخدام بعض الأشياء في الأناشيد هي اللي تؤدي بها إلى حرمتها؟ لا، هم يعني يقولون أن هذا يعني له، هذا ما هو من يعني ما فعله الصحابة، وهذه وجهة نظر يعني. الصحابة يعني أنشدوا رضي الله عنهم في حفر الخندق وفي بناء المسجد وفي أسفارهم وفي جهادهم. صحيح. وفي أوقات فراغهم أيضا، وفتاوى العلماء كثيرة في هذا، لكن والدين في يسر. أي نعم، لكن يعني أظن أن التوقيت الذي يعني تكلم فيه العلماء على الموضوع هذا كان يعني لمنع نوعية خاصة من الأناشيد الحماسية الجهادية وكذا، أما قبل ذلك يعني فتاوى العلماء معروفة، من ضمنهم الشيخ بن باز يعني رحمة الله عليه، الله يرحمه ويتغمد بجنته. طيب الآن إذا تكلمت عنك أبو راشد، أنت في خضم هل ما شاء الله الكتاب اللي يفكرون بأفكار لفيديو كليبات، أنت كأبو راشد كيف تنتقي أعمالك؟ إيش اللي تحرص عليه في الأعمال؟ والله يعني أنا حريص دائما أني ما أطرق الموضوع مباشرة يعني، يمكن بس باستثناء عمل ليبيا يعني كان مباشر، لكن أكثر الأعمال أحاول أنها تكون يعني غير مباشرة. لما حادثة سب النبي صلى الله عليه وسلم أنشدت وصورت طلع البدر علينا، فتعزيز المعاني هذه ما هي بالضرورة أن أكون يعني مدافع فقط. طيب يعني. أبو راشد الشباب محضرين لنا كليبين، الكليب الأول عن سوريا وسنأخره طبعا، لكن في كليب لكواليس العمل لبنات الريح. أنا أبغى أبرز موقف صادفكم في تصوير لبنات الريح، في مصاعب كثيرة أنتم تعرضتوا لها غير الخيل وغير التأمين تبعها وغير التنقل وغير هذه، في أبغى المواقف وغير يدك الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. والله يعني المصاعب كانت كثيرة جدا يعني. أبرز شيء أبو راشد وشو كان؟ والله يعني ما كان تقبل ما الناس مثلا التصوير في أمريكا؟ لا احنا كنا بعيدين يعني عن الناس، عن الأضواء يعني، في المزارع هذه بعيدة جدا يعني في كاليفورنيا. وكنا يعني يوميا نسكن يعني كل يوم نغير الفندق، يعني نطلع من الفندق اليوم تصويرنا مثلا على البحر، نطلع خلصنا البحر طلعنا رحنا فندق قريب من مزرعة أم العرب مثلا، فكل يوم قاعدين نغير الأماكن يعني. حلو. طيب الآن الربيع العربي يا أبو راشد. والله يعني هذا أمر يعني ما أثر فيني فقط أنا يعني أثر في هو أثر فيك أثر في المجتمع أبو راشد. أي نعم يعني أنا للأسف أني يعني قبل أيام لغيت حفل ليالي فبراير. صحيح. الحفلة الخاصة فيني اللي هي ليلة العفاسي الإنشادية، اعتذرت من الحفل وبسبب الاعتذار هم كنسلوا حفلة هلا فبراير. لا لا كثير من يعني المشاركين اعتذروا، لكن الفكرة أنه يعني أنا اتصل فيني الأستاذ نبيل الشعيل بعد ما اعتذر على طول، يعني أنا اعتذرت وبعدها اعتذر على طول من بكرة، واتصل فيني بنفس اليوم. جيد. وقال لي أنه يعني إحنا هذا اللي نقدر نسوي. قلت له والله يا أبو شعيل للأسف أن إحنا يعني أكثر ما نستطيعه خالش. إن يعني للأسف يعني إن نلغي حفلات. صحيح. يعني كأن هذا مجرد كان هذا اللي وقوف. بعدها جزاهم الله خير يعني دول الخليج مشكورة بقاداتها أيضا يعني طلبت من السفراء أن يغادروا في الكويت يعني مشى السفير، لكن الفكرة إن المواقف هذه إحنا محتاجين أكثر. تفعيلها أكثر. إيه. صحيح. أبو راشد أنا برجع لهالنقطة، لكن إيه. عندنا الآن الكواليس لبنات الريح. إيه. شايفها دندنة هذه الكواليس. صحيح. لا مو الكواليس. العبوا لنا الكواليس. العبوا لنا الكواليس. آه. طبعا على كلام الأخ محمد الصويلح طبعا هو عرب هذا اللقاء، كان يتكلم إنه الكاميرات كانت مكلفة بأكثر من ملايين قيمة الكاميرات اللي أنتم كنتوا تصورون فيها، تأخذ أجزاء من الثواني. أي نعم يعني الكاميرات والهوليكوبتر هذه الكاميرات لأنها كاميرات جديدة. إيه؟ ولأن المخرج مميز مع الأساتذة اللي كانوا يصورون أيضا أعمال أخرى خاصة بـ بـ بالنوعية هذه من التصوير اللي يعني سيارات خاصة أن مثلا المفروض الخيل أنه ما ينفر منها سيارات على بطارية مثلا. صحيح. على أساس الخيل ما ينفر من الأصوات وكذا، ومرات إذا نفر تعال رده. أيوة. فالفكرة أن لأن المخرج مميز الشركات يعني بتوفيق الله عز وجل يا ربي لك الحمد مشكورة ساهمت أن يعني تخفض كثير من التكاليف تخدمها يعني المخرج هذا، وتكون أيضا برزنتيشن للكاميرا، فهذا أيضا يعني من توفيق الله عز وجل أن خفف كثير من التكاليف، يعني ما كان العمل مكلف الحمد لله. طيب. المنشد والمقرأ مشاري العفاسي طبعا أنا أشكرك أبو راشد لحضورك معنا في هذا البرنامج، وأشكرك طبعا تواجدك معنا في برنامج ام بي سي في أسبوع. مشاهدينا ومستمعينا سنختم إن شاء الله بكليب خاص للمنشد والمقرأ مشاري العفاسي فيما يخص سوريا. إلى اللقاء إن شاء الله. حياك. شكرا لك أبو راشد. الله يسلمك عزيز ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم